وهو قليل الرواية عن حماد بن زيد حتى قيل إنه لم يروي عنه إلا حديثا. أبو التياح بفتح المثناة والتحتانية الثقيلة اسمه يزيد بن حميد ثقة. فكان يحدث على بناء المجهول، أي كان ابن عباس يحدث عن أبي موسى بأحاديث، والمحدثون عن أبي موسى كانوا بالبصرة. إن في رواية البيهقي سمع أهل البصرة يتحدثون عن أبي موسى. انتهى كلامه. والحديث فيه مجهول لكن لا يضر، فإن أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك، والله أعلم. هذه الأحاديث معناها واضح، لكن أول شيء الكلام على سنن أبي داود. سنن أبي داود هو من الأمهات الشيء، وهو كما قال ابن القيم يقول هو الفاصل بين الفرق الحلال والحرام. وقد بين أبو داود رحمه الله طريقته ومسلكه في سننه في رسالته التي كتبها في هذا الشان بأهل مكة. وذكر ابن الصلاح وغيره أيضا طريقة الإمام أبي داود، وحتى إن بعضهم يفضله على الصحيحين، ويقول إن البخاري اشتهر من جهة خراسان وما وراء أنه لأنه من هناك، أما أبو داود فاشتهر أيضا عند قوم آخرين ولكن بلا مدافع. صحيح البخاري لا يواجه ولا يقارب، إلا أن سنن أبي داود أكثر أحاديث الفقه كلها موجودة في سنن أبي داود. وأي مسألة خلافية بين العلماء في الحلال والحرام فالغالب أن الأحاديث التي تفصل نزاع العلماء كلها موجودة في سنن أبي داود. وأبو داود تكلم العلماء على فضل هذه السنن وما أشدى للأمة من الخير في جمعه لهذا الكتاب، واعتناه الناس بالشرح، فأول من شرح فيما علمت هو الخطابي رحمه الله، وبين كثيرا من فقه الأحاديث، ثم خلفه آخرون حتى وصل الدور إلى كثير من الهنود، شمس الحق في عون المعبود، وكذلك صاحب بذل المجهود، وإن كانوا يستعينون في شروحهم بكتاب الحافظ بن حجر فتح الباري والنووي ومن سبقهم من الشراح في الحديث. وحديث المغيرة دل على مشروعية الابتعاد عندما يريد الإنسان أن يقضي حاجته بأن يبعد عن الرفاق، وهذا من الأدب بأن لا يرى وأن لا يسمع له صوت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وكذلك عندما يريد أن يبول يختار المكان الدم الذي لا يعود الرشاش إلى نفسه بخلاف الأرض الصلبة. ويقول بعض العلماء أولين الحديث لأبي داود كما أولين الحديد لداود عليه السلام، فكتابه هذا من أجل الكتب وأنفعها، وهو الفاصل بين الناس في خلافاتهم بالنسبة إلى المسائل الفقهية في العبادات وغير العبادات. نعم. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. حدثنا مسدد بن مسرد حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك. قال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك. وقال مرة أعوذ بالله. وقال وهيب فليتعوذ بالله. دقتهم في الرواية جزاهم الله خير وأداء الأمانة. هذا يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، والآخر قال لا بل يقول أعوذ بالله من الخبث، والمعنى متقارب لكن تأدية بالأمانة مقتضى ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا الحسن بن عمرو عن السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بهذا الحديث. حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي. قال الشاعر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن هذا هو واحد يمر الحسن السدوسي يعني عمل السدوسي لم يتكلم عنه هذا السبب الترجمة توكيع هذا وكيع مشهور. نعم وكيع بن جراح وكيع بن جراح هذا كثير اللحن رحمه الله هو شيخ الشافعي. يقول الذهبي كان كثير اللحن شميل. قيل له يا أبا محمد نراك كثير اللحن وكثير الشحن والعلماء لم يكونوا بهذه المذهب بل أجسامهم خفيفة نحيفة. قال هذا من شدة فرحي بالإسلام هالشيء من الشحن من شدة فرحي بالإسلام. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك. وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. سباب قراء سنة إليك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. قال رحمه الله تعالى باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. حدثنا مسدد بن مسراد حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل قد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجي باليمين وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. حدثنا عبد الله بن هذا قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة يعني أحكام القراءة معروف. قال أجل وفي الحديث الآخر أن الرسول يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد صلوات الله وسلامه. نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط. العلة في النهي إيش هو؟ استقبال القبلة العلة يقول بعض العلماء ولأجل انكشاف العورة، فلا ينبغي أن يقابل القبلة وهو مكشوف العورة. وقيل أن العلة هو الخارج، نفس الخارج، فعلى هذا من علل بأن العلة انكشاف العورة يقول بأنه يكره أن يواقع الرجل أهله مستقبلا للقبلة لأنه يؤدي إلى كشف العورة. ومن زعم أن المراد بالخارج يجيز هذا، وقوله وأن نستنجي باليمين تكرمة لليمين، فاليمين أعدت لكل أمر فاضل، واليسار أعدت لكل أمر مفضول وهو ما كان أسفل من اللسان كإماطة الأذى والاستنجاء وإزالة الأوساخ إلى غير ذلك. وأن نستنجي أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. هنا سؤال، لو نقض المحل بأقل من ثلاثة شو بالحنفيه جائز؟ لا بد الثلاثة. شو يقولون؟ ظاهر النص عدم الخمس. هنا لا، لا بد من العدد مع التنقية، فإذا لم ينقي المحل يزيد، لكن لو نقى المحل بأقل من ثلاثة قالوا لا يكفي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. فقوله بأقل دل على أن الواحد والاثنين لا يكفي حتى ولو حصلت التنقية. هذا يأتي مشأت هذا ينشأ عن موضوع استقبال القبلة في البنيان وفي الفضاء، هذا يأتي تأتي الحديث. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. حدثنا مسدد بن مسرد حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفار بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. باب الرخصة في ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر البيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. باب كيف التكشف عند الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذه الحديث تتضمن بعض جواز استقبال القبلة في حالة البول والغائط وبعضها النهي عن ذلك مطلقا، ومن ثم اختلف العلماء فقالوا إذا كان في البنيان لا بأس به، كما في قصة ابن عمر أناخ راحلته وجلس مستقبلا للقبلة يبول، فقيل له قال إنما نهي عنه في الفضاء، يعني بينه وبين الآن القبلة بعيدة. قالوا هذا يدل على أن إذا كان في البنيان لا بأس. وكذلك أيضا إذا كان خارج البنيان فلا. وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه قعد بين لبنتين مستدبرا المقدس، يعني هو مستقبلا للقبلة، لكن قالوا هذا في الفضاء مما يدل على جواز حتى في الفضاء، لكن أجابوا عن هذا قالوا هذا فعل، والفعل إذا عارض القول فالقول مقدم على فعله لاحتمال أن يكون هذا من خصائصه، مع أنه لم يعلم بمن يقبارها سواء كان في البنيان أو غير البنيان، لأنك لو كنت في الفضاء بينك وبين الكعبة الفيافي والأشجار والجبال والمرتفعات والوهاد، قطعا أم بينك وبين حائط بكل حال. فقولهم إذا كان ممنوع لأنه لم يكن هناك حائل بينك وبين الكعبة هذا بعيد، فالحائل موجود بكل حال. ولهذا ذهب ابن القيم وقبله الإمام البخاري على أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وغير البنيان. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب كيف التكشف عند الحاجة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن ميسرة حدثنا ابن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. باب في الرجل يرد السلام وهو يقول كل هذا يدل على أن الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه إلا في وقت هبوطه ونزوله لقضاء الحاجة، يعني شيئا فشيئا، بحيث إذا وصل الأرض واشتعل واعتدل لقضاء حاجته يكون رفع الثوب متكامل. وكما هو معروف في كتب الفقه أن هذا مكروه وأخذ الحكم من الحديث. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجلان يضربان الغائط فلا يتحدثان، فهذا ما نقول العلماء ويكره الكلام حالة قضاء الحاجة، وليس هو من الأدب أن الإنسان يقضي حاجة يتكلم وهو يقضي حاجته، بل بعضهم يرى التحريم أملا بهذا، لأن الحديث إن الله يمقت على ذلك. ولكن قوله إذا خرج الرجلان يضربان، هل نقول قل مرأتان لا بأس؟ لأن الحديث إذا خرج الرجلان، هل إذا خرجت المرأتان تضربان الغائط لهما أن يتحدثا؟ نقول لا، بل أفضل. فالحديث خرج مخرج الغالب، وإلا لا يقال إن المرأتين جائز أو إن الرجل والمرأة كزوجته أو جائز. ولكن إنما حكاية واقعة لا يراد لا تدل على مفهوم من المرأتين والرجل والمرأة في منع من ذلك من الكلام حالة قضاء الحاجة، كل ذلك شرع. نعم. باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد العلاء حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حسين بن المنذر عن حسين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهارة. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن أبي زايدة عن أبي عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء عن البهير عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى. معنى هذا وهو أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فلم يرد عليه حتى تيمم. وفي حديث أبي جم أنه ذهب إلى حائط الذي أمام فتيمم منه ورد عليه السلام وقال إني كره أن أذكر الله على غير طهارة. وش استفدنا من هذا؟ استفدنا من فوائد. أولا دل على أن من السنة أن العبد لا يذكر الله إلا على طهارة، وإن كان جائز لكن هذا من باب الاستحباب والأفضل. ثانيا دل على جواز التيمم وإن كان الماء موجودا إذا كان يفوت الغرض الذي من أجله تيممت، وإلا فالماء موجود هو المبيئة. وأخذ العلماء من هذا جواز التيمم للصلاة على الجنازة إذا خشيت أن تفوت، كما لو جيء بجنازة وأنت هنا وأنت لم تكن على وضوء جاز لك أن تتيمم وإن كان المقريب وصلي وتصلي على هذا. إذا كان ذهابك للوضوء يفوت الصلاة عجل تصلوا عليه وخلونك جاز لك أن تتيمم. وإلى هذا ذهب ابن تيمية والإمام النووي. كذلك أيضا صلاة الجمعة لو أحدثت مثلا والخطيب على المنبر ولا تيسر لك ماء، لو ذهبت تطلب الماء صلى الخلوك كأن يكون بيتك بعيد ولا بقرب المسجد مياه للوضوء. وبكل حال لو ذهبت لطلب الماء فاتت الجمعة، قالوا جاز لك التيمم أخلا لهذا الحكم من هذا الحديث، وهو أن النبي تيمم ورد عليه السلام من أجل أن لا يفوت الرد، مع أن الرد واجب والماء موجود. وفيه فائدة أخرى، جواز استعمال ملك الغير بغير إذنه فيما لا يضره ولا ينقصه، وهو أن الرسول ذهب إلى الحائط وتيمم من الجدار ولا راح يستعلم أهل كان خصولي ترى بتيمم من الجدار، مع أنه قالوا هذا يقول على أن مثل هذا الشيء اللي عادة يتسامح به ولا ينقص عينه هذا لا بأس. كما لو جيت حيالة فلان ودخلت لا بأس تيمم من أرضه وصل، لأن العرف بالذات شائع وأنت متمنقص بتضي بيديك خبار ما نقول يحتاج إلى إذن، لأن الرسول تيمم من جدار الحائط بني فلان بدون أن يستأذنهم. فمثل هذه الأمور التابعة والتي يتسامح فيها ولم تنقص باستعمالها العين، يعني لم تنقص العين باستعمالها، كمثل هذا كالتيمم من أرضك أو من جدارك، كل هذا لا بأس بدليل هذه الأحاديث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء من البول. حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع. قرأتها باب النيابة بولي قائمة بقيش. طيب. قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: الناد يستتر ما كان يستنزه. اشقر الشارع على فدعا بعسيب فشقه نصفين، بعسيب رطب بفتح العين وكسر السين المهملة، والجريد والغصن من النخل يقال له العثكان، فشقه أي العسيب باثنين، هذه الباء زائدة واثنين. العثكان يطلق على منصوب على الحال، لعله الهاء ضمير الشأن، يخفف العذاب عنهما ما لم ييبس العودان. قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لوما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجديدة معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس انتاء. قلت: ويؤيده ما ذكره مسلم في آخره. قال الخطابي قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس باليابس انتهى. قلت: ويؤيده ما ذكره مسلم في آخر الكتاب في الحديث الطويل، حديث جابر في صاحبي القبرين فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين والله أعلم. يستتر مكان الناس يستدل بهذا بجعل الرسول هذا العشيب الرطب على جعل الشقين على كل غرض على كل قبر، هذا يدل على التبرك بالصالحين. ما دام الرسول تبرك بهذا العود وجعله قال يخفف عنهما، كيف لا يجعل الإنسان الرجل الصالح يتوسل به ويدفن عنده مثلا أو كذا؟ هذا أولى من العشيب الرطب. فيستدل به على أن الصلحاء دعاهم أو استشعابهم أو التبرك بهم أن أنفع من العشيب. شو يقول؟ شو الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرك بالعشيب، إنما يعني يرجو من الله أن يخفف عنه ما دام العشيب رطب، لا لم يتبرك بالعشيب. أحسن إليك، من جواب الآن؟ نعم. عدم فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا الفعل يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يقال أن بريدة فعل. شيخ هذا ما أدري يعني بريدة فعل ما أدري. أن الرسول يعني لم يأتي إلى هذين القبرين دائما، إنما هذا عند فعلها يعني أول مرة حتى يخفف عنهم العذاب، ولم يكن يأتي يداوم على هذا. إيه ما داوم، لكن هذا لا للعلة التي أشرنا إليها البارح. لما بحثنا البارح في كنا وش وجه تخصيص أنهما يعذبان في قبورهما دون غيرهما من أصحاب الكبائر، وقد يعذبون في قبور أصحاب الكبائر كالزاني وشارب الخمر وآكل الربا وأمثالهم، لكن لم يعمل معهم الرسول مثل ما عمل مع هؤلاء، والرسول أخبر بسبب علة. هذا مر به البحث أمس السبب. بقي موضوع الجريدة. لو قال قائل ما دام الرسول وضع جريدة وقال يخفف عنهما وكل ببركة هذه الجريدة ولأجل نداواته وخيرها، هذا الرجل بالتبرك بالصالح بعد أولى وأفضل من الجريدة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر على أنهم يعذبون في القبر. أي أخبر أنه يعذبون؟ أعذب عليه أنهم يعذبون. يقول بين تبرك بالصالحين. من آدم عنده خطايا وعنده ذنوب كثيرة، الرجل الصالح أفضل منها العشيب الرطب. من قال يا شيخ عن الصحابة أنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من الجريدة؟ لم ينقل عن الصحابة أنهم تبركوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من الجريدة. يقول لبلا تبركوا بالنبي بقبره يا شيخ. لا مو قبره، لا في حياة. تبركوا في حياة. حياة فرق يا شيخ بينه وبين غير. هذا من أدلة بعد يقول تبركوا، لكن ما تبركوا بغيره. أبي بكر ولا عمر. أنا أول شيء أقول الصحابة يعني حتى لو بغيره يعني جمهور الصحابة ما نقل عنه فعلوا هذا الفعل على إشارة من خصائص الرسول. ما يشتكي قال أولا الرسول أطلع على أنهما يعذبان، ما الآن اطلعت على أنهما يعذبان مثل ما اطلع الرسول؟ أبدا لك. الشيء الثاني قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبشا بصورة دائمية، ما هو مخفف عن دائم بس مجرد ما دامت النداوة موجودة. هم مثل ما قال فضلال الرسول دعا لهم فهم خفف عنهم ببركة دعوة الرسول وعمله، لا مجرد هذا العشيب. فالرشيد مال التأديب بذاته، مال التأديب بذاته في تخفيف العذاب عن الميت، هو بنفسه مال التأخير، مال التأديب. إنما التأديب هو دعاء النبي كما أشار إليه الخطاب، التأديب هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، وإن نقل عن بريدة أنه شيئا من ذلك، لكن لم يكونوا يفعلون شيئا من هذا بالكلية. فالاقتصار على مولد النص والمتعين، ولا يشبه دلالة على التبرك بالصالح، ما في أي دلالة ما. هذه الجريدة وضعها الرسول، والجريدة ليست من أنها رجل صالح من بحيث أن حكم حكمه لا ذنب لها ولا عقاب ولا حساب، لكن ببركة دعاء الرسول وعمل الرسول حيث وضعها فقط. وأما الرجل الصالح لا حسنات وسيئات ولا أخطاء، ونحن مأمورون بأن نتصل بالله في دعائنا بدون أن نتبرك بأحد أو نجعل بيننا وبينه واسطة أبدا. فالله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يكن فإني جعلت بيني وبينهم وسائل أو ما يتبركون به أو ما يتوسلون به إلي، أصبح ما في أي دلالة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: كان لا يستتر من بوله. وقال أبو معاوية: يستنزف. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقل انظروا إليه تبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال: لم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فناهم فعذب في قبره. قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث، قال جلد أحدهم، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جسد أحدهم. باب البول قائما. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، هذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود: قال مسدد: قال فذهبت أتباد فداني حتى كنت عند عقبه. باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنة رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. باب المواضع التي نهي عن البول فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. حدثنا إسحاق بن سويد الضمي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديث وتم أن سعيد بن الحكم حدثهم. أخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، قارعة الطريق، والظل.